تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان السعادة لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد بحمدنا إياك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله هذه النفوس وأنار هذه الوجوه بنور الإيمان، وجعلها ممن تصوم وتقوم ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب، واجعلنا من الفائزين في هذا الشهر العظيم، اللهم آمين. أيها الأحباب الكرام، السعادة شعور يصبو إليه كل إنسان في هذه الدنيا، وإحساس يتمنى كل إنسان على وجه هذه الأرض أن يصل إليه. فما هي السعادة؟ هل السعادة مال وفير يجمعه الإنسان فيطغى ويتكبر على الله سبحانه وتعالى؟ أم السعادة منصب يصل إليه الإنسان فيتسلط فيه على رقاب العباد ويتعدى به على حدود الله سبحانه وتعالى؟ أم السعادة تلك الصحة والقوة والجسم السليم؟ أم السعادة تكمن في أن يحصل الإنسان على تلك الزوجة الحسناء والبيت الفارهة والسيارة الفخمة؟ أم السعادة حقيقة وشعور غير ما ذكرنا؟ والناس أيها الأحباب الكرام أمام هذا الشعور الفياض ينقسمون إلى قسمين رئيسيين: قسم يريد أن يحصل على السعادة بطرق ملتوية وبمخالفات لله سبحانه وتعالى، وقسم يريد أن يحصل على السعادة وفق ما دل عليه الله سبحانه وتعالى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وسيعلم كلا الفريقين أي منقلب ينقلبون. من الناس من يريد أن يحصل على السعادة بتلك الطرق الملتوية وبتلك الأساليب الباطلة وبذلك الانحراف والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وقائد هؤلاء كلهم فرعون. فقد طلب فرعون السعادة، طلب فرعون السعادة ولكنه طلبها بالبعد عن الله سبحانه وتعالى، طلبها بأن نصب نفسه إلها من دون الله سبحانه وتعالى، طلبها بأن اعتدى على مقام الألوهية ومقام الربوبية حتى أنه وقف أمام الناس وتشدق وقال لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وظن أنه بلغ إلى قمة السعادة، ونسي أن الذي أعطاه هذا الملك وأعطاه هذه الأنهار وأعطاه هذه الجنان وأعطاه هذه القصور هو الواحد الديان لا إله إلا هو. فأراد السعادة بهذه الطريقة، وقلنا أنه اعتدى على مقام الألوهية فقال: ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري. فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ أخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وفي ذلك عبرة أيها الأحباب الكرام، عبرة لمن يتذكر، وعبرة لمن يريد أن يحصل على السعادة في غير طريقها وفي غير المقام الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وطلب السعادة قارون. قارون الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى تلالا من الكنوز، هذا إن لم نقل جبالا من الأموال وخزائن الأرض التي تنوء العصبة أولو القوة من حمل مفاتيح كنوز قارون، وخرج على قومه في زينة، وظن أنه بهذه الأموال قد بلغ مبلغا من السعادة لم يبلغه أحد، وغرته سعادته الزائفة وغره ملكه الزائل، حتى أنه نسب كل ما حصل عليه إلى نفسه وقال إنما أوتيته على علم عندي، أوتيته على علم وعلى معرفة وعلى إدراك من عندي نفسي، ولم ينسب ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك الإله الذي يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، لا إله إلا هو الواحد الأحد الذي يعطي سبحانه وتعالى. غرته أمواله، فماذا كانت النتيجة؟ نتيجة هذه السعادة الزائفة قال الله سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. وطلب السعادة الوليد بن المغيرة، طلب السعادة بالأبناء، فآتاه الله سبحانه وتعالى 10 من الأبناء يحضر بهم المحافل والاجتماعات ويتباهى بهم أمام الناس، 5 يسيرون عن يمينه و5 يسيرون عن شماله، وماذا فعل؟ جعل هؤلاء الأبناء جنودا يحاربون الله ورسوله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله منهم. ونسي الوليد بن المغيرة أن الله خلقه فردا لا ولد له ولا أحد، ثم وهبه هؤلاء الأولاد. قال الله سبحانه وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، يطمع أن يزيده الله سبحانه وتعالى وهو على طغيانه وكفره، وظن أن السعادة أيها الأحباب الكرام إنما تكون بالأبناء، ولو كان هؤلاء الأبناء عاقون، ولو كان هؤلاء الأبناء مشركون، ولو كان هؤلاء الأبناء حربا على الله ورسوله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي فجر وتكبر وظن أنه حصل على السعادة في رمتها ولم يحصل عليها أحد، ماذا كانت نتيجته أيها الأحباب الكرام؟ سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، جزاؤه نار جهنم والعياذ بالله. فأي سعادة تلك التي حصل عليها؟ السعادة التي مآلها إلى نار جهنم والعياذ بالله. وطلب آخرون السعادة بالشهرة، وتكلموا وقالوا وأرادوا أن يصبحوا هم معبود الجماهير، كما فعل المغنون، وكما فعل الممثلون، وكما فعل اللاعبون اللاهون، وكما فعل أولئك الذين ابتعدوا عن الله وظنوا أنهم قد جمعوا الجماهير كلها أمامهم، حتى أن الواحد منهم يقف أمام مئات الألوف من البشر الذين يحملون عقولا كعقول الدواب، ويتكلم ويخطب فيهم ويحدثهم، وكل حديثه بعد ومحاربة عن الله سبحانه وتعالى. أين السعادة؟ سعادة الشهرة. وأين الجماهير المملينة التي جمعها هذا الإنسان؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه حقيقة بينها الله سبحانه وتعالى. ويرى آخرون بأن السعادة أيها الأحباب الكرام في الغناء وفي اللهو وفي متابعة المسلسلات والتمثيليات والأفلام الماجنة وحضور المسرحيات الساقطة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، يتنقل الواحد منا بين موجة وأخرى يبحث عن آخر أغنية نزلت إلى الساحة، ويبحث كثير من المسلمين ومنهم المصلين من إذا خرج من بيته أدار التلفاز على المسلسلات والتمثيليات وقال ساعة لربك وساعة لقلبك، ويظن أن السعادة إنما تكون بأن يجعل وقتا للصلاة ووقتا للغناء، وهذا قد أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ولو كان مصليا ولو كان صائما، ولكنه يعرض عن ذكر الله في بعض الأحيان فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أين السعادة إذن أيها الأحباب الكرام؟ إذا السعادة لم تكن بالأموال ولا بالنساء ولا بالشهرة ولا بالمنصب، فأين السعادة إذن التي نبحث عنها؟ السعادة أقول والله ولست بكاذب على أحد منكم إن شاء الله، إنما السعادة تكون بالإيمان والعمل الصالح. السعادة تكون بحضوركم لمثل هذه المجالس التي تحضرها الملائكة، وأي مشهد أعظم من مشهد تحضره ملائكة الرحمن فيكتبون تقريرا إلى الله يرفعونه، يا رب جئناهم يصلون وتركناهم يصلون. الناس تتفاخر بتلك المشاهد والمحافل التي يحضرها كبار الشخصيات ويحضرها الشيوخ والوزراء وكبراء أهل البلد، ولكن أعظم مشهد هو الذي يشهده الله وتشهده ملائكة الله سبحانه وتعالى. نعم، فقد وجد السعادة يونس بن متى، وجدها هذا النبي الكريم وهو في ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة اليم، وظلمة الليل المدلهم. وجدها عندما ابتلعه الحوت ووجد أن لا مهرب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ووجد أن السبل كلها قد انقطعت بوجهه، ووجد أن الحبال كلها قد تقطعت إلا حبل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه السعادة عندما تذكر الله سبحانه وتعالى في حالة الشدة والرخاء. ووجدها موسى عليه السلام، موسى عندما خرج ووراءه فرعون المجرم الطاغية يريد أن يبطش به، وجد هذه السعادة عندما وجد البحر الهائج المائج والأمواج المتلاطمة أمامه، ووجد فرعون وجنوده يلاحقونه والثلة الطيبة التي أسلمت معه وآمنت. فأخذ القوم يترددون ويخوفون، ولكن السعادة في قلب موسى دفعته إلى أن يقول كلا إن معي ربي سيهدين. نعم، إن معي ربي سيهدين. هذا اليقين الذي نفقده نحن أيها الأحباب الكرام كثيرا في هذه الأيام، اليقين الذي جعل موسى يقول في وسط هذا الخوف والرعب كلا إن معي ربي سيهدين. ووجد السعادة محمد صلى الله عليه وسلم حبيبكم وقائدكم وأميركم عليه الصلاة والسلام عندما دخل إلى الغار مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو يرى الموت رأي العين، ويرى أبو بكر يعيش في تلك الحالة من الخوف والهلع، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، فاطرح الهم ما استطعت فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. ووجدها إبراهيم بن أدهم هذا الزاهد الرجل الصالح الذي كان ينام في طرقات بغداد والله لا يجد كسرة خبز يأكلها، ماذا كان يقول؟ يقول: والذي نفسي بيده إنني أعيش بسعادة لو علمت بها الملوك وأبناء الملوك لجالدوني عليها بالسيوف. أي سعادة؟ أي سعادة عندما لا تجد كسرة خبز تأكلها؟ أي سعادة عندما لا تجد لحافا تلتحف به؟ أي سعادة عندما لا تجد بيتا يضمك؟ إنها سعادة الإيمان والاتصال والرباط بالله سبحانه وتعالى. ووجد هذه السعادة ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة، أوذي وعذب وأدخل إلى السجن وذاق ألوان العذاب، ولكنه يحمل سعادة ما بعدها سعادة، فأخذ يخاطب الذين يزورونه ويقول: ماذا يفعل بأعدائي؟ ماذا يريدون هؤلاء الطغاة عندما يسجنونني أو يعذبوني؟ ماذا يريد بأعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في قلبي. نعم، يعني كتاب الله هو البستان وهو الجنة التي متى ما حملها الإنسان في قلبه والله لا يضره شيء. أنا جنتي وبستاني في قلبي، أنا سجني خلوة، ونفي عن بلدي سياحة، وقتلي شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأحباب الكرام، اعلموا أخيرا أن الدنيا لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا زائلة. فلما استقر هارون الرشيد على ملكه الذي ورثه من أبوه، وكان رجلا صالحا يحج عاما ويغزو عاما، بنى قصرا منيفا، قصرا شاهقا، قصرا لم يرى أحد مثله بالجمال والكمال، فأخذ يدعو الناس لزيارته ولرؤية هذا القصر، فعجب الناس به وأثنوا عليه ثناء باهرا عظيما جليلا. ولكن أبو العتاهية وقف موقفا من هذا القصر فقال له: إش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور؟ نعم، عش مدللا كما شئت في ظل هذا القصر المنيف، وفي ظل هذه الدور، وفي ظل هذه الحصون، إش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور؟ يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، أي الجواري والغلمان والخدم يخدمونك في كل ساعة وفي كل لحظة. إش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور؟ يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور. نعم، إذا جاءت سكرة الموت، نعم، إذا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قالوا: فبكى هارون حتى سقط من فراشه، ثم أمر بالستور فهتكت والأبواب فأغلقت، وعاد إلى قصره القديم، فوالله ما لبث إلا شهرا حتى أصبح في عداد الموتى. أيها الأحباب الكرام، أخيرا، عبد الملك بن مروان الذي ملك الدنيا بما فيها مشرقها ومغربها، عندما جاءته المنية نزل من فراشه وإذا به يسمع غسالا في حالة من السعادة والأنس وهو ينشد نشيد السعداء، فقال عبد الملك بن مروان: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني كنت غسالا. لأنه أدرك أن السعادة لا تكون إلا بالاتصال بالله سبحانه وتعالى. أحبابي الكرام، السعادة تكون بالاتصال بالله سبحانه وتعالى، باتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بطلب الآخرة، بطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. فوالله لا سعادة إلا مع الله وبالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي العظيم أن نكون من السعداء كما يحب الله سبحانه وتعالى ذلك، ونسأله جل في علا أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا.